Rico. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فولله الحمد، سبق معنا أكثر من فصل فيما يتعلق بالكلام على باب المشيئة والقضاء والقدر، ولازالت معنا بقية في هذا الباب. ويلي هذا الباب إن شاء الله عدة فصول يسيرة سهلة نمر فيها بإذن الله عز وجل، ثم إذا انتهينا من هذا الكتاب بإذن الله تكون دراستنا بإذن الله في هذا الوقت الفترة الصباحية هذه قبل شروق الشمس في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى. وكتاب التوحيد كتاب يتعلق بتوحيد الربوبية والألوهية ونواقض الشهادتين ومكملات التوحيد ولوازمه. ولكتاب التوحيد شروح عدة كثيرة يصعب حصرها وإحصاؤها، وهو كتاب مهم مفيد، وهو عبارة عن آيات وأحاديث ومسائل تستنبط من الآيات والأحاديث في نفس الباب. ما من باب إلا يشتمل على بعض آيات أو بعض أحاديث وآثار، ثم المسائل المستنبطة من هذه الأدلة المذكورة تحت هذا الباب. فهو كتاب سهل ومختصر ومفيد، ويحتاجه كل منا، يحتاجه كل منا. فرأيت إن شاء الله إذا انتهينا من هذا الكتاب، كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث الإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله، نشرع بإذن الله عز وجل في شرح كتاب التوحيد. وسيكون إن شاء الله هذا الوقت ما قبل الشروق في دراسة كتب المعتقد بإذن الله. إن انتهينا من كتاب التوحيد نظرنا، سندرس إن شاء الله في سلم الوصول وشرح سلم الوصول وما إلى ذلك. والكتب في العقائد كثيرة ولله الحمد أثرت المكتبة الإسلامية، وما أحسن المسلم يؤكد ويوثق ويحقق أمر التوحيد بين لحظة وأخرى. فالعلم يبلى إذا لم يجدد يبلى، فيحتاج إلى تذكير وشرح واستوضاح. فنسأل الله العون والتوفيق والسداد، وأن يمد لنا في الأعمار على الخير والبركة والعمل الصالح. فخيركم من طال عمره وحسن عمله. قال الإمام الصابوني رحمه الله ويتكلم في الفصول المتعلقة بالمشيئة والقدر، معنى نسخ ولا تركها الشيخ حمد بالبان؟ أصلك بورد مش هيقلك أنها بورد. إحضار النسخ مهم، إحضار النسخ مهم، بارك الله فيك، يعين على التركيز والاستيعاب. قال: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر، شوفوا كيف، والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره. نعم، من أصول الإيمان الإيمان بالقدر، خير وشر، حلوه ومر، النفع فيه والضار من الله تعالى. والمراد بالخير والشر. الشر فيما يتعلق في المفعولات المخلوقات، قد ينزل المطر على قوم يكون لبعضهم نفع ولبعضهم ضرر، والمطر من حيث هو غيث وقضاء عظيم وطيب، لكن لبعض الناس خير ولبعض الناس شر. الدواء تأخذه أنت قد ينفعك أحيانا ويلائم الدواء الداء، وأحيانا لا يلائم ويكون له مضاعفات وله أضرار ويأتي بنتيجة عكسية، هذا موجود. الولد، الرجل يتزوج من أجل النسل والولد، يأتيه ولد يكون صالحا ينفع الله به، صح ولا لا؟ ويأتي ولد آخر شرير، معنى مع أنه يحب الأولاد والنسل والذرية. المال محبوب ولا لا؟ أحيانا يكون لقوم عون على طاعة الله، وأحيانا يكون لآخرين عون على معصية الله. طيب، ما هذا بقدر وهذا بقدر. إذا نحن لما نقول القدر خيره وشره، ليس المقصود في فعل الله شر أبدا، إنما المقصود في المفعولات المخلوقة فيها خير وفيها شر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والشر ليس إليك. معنى قال: الخير بيديك والشر ليس إليك، أي ليس في فعلك شر ولا سوء ولا خلل ولا اضطراب، إنما الخلل في أفعالنا نحن، والنقص في أفعالنا المخلوقين نحن. إذا لما نقول قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، لا يعارض النص الآخر أن نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. ونحن نقول: وقنا شر ما قضيت، معنى شر المقضي، لأن في فرق بين القضاء والمقضي. القضاء هو فعل الله، والمقضي هو المفعول. طب الصحة خير ولا لا؟ طب المرض ابتلاء، شر، أذى، وجع، ألم، يتململ الشخص، صح ولا لا؟ هذا بقدر وهذا بقدر، هذا حلو ومر، خير وشر. طب الغنى، صح كويس ولا لا؟ الغنى. طب الفقر، ها؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الفقر، صح؟ طب الفقر ضرر أذى، صح؟ جميل. طيب، هذا بقدر وهذا بقدر. الغنى خير، الفقر شر وضرر، صح؟ طب هذا بقدر وهذا بقدر. إذا لما نقول بالقدر والقضاء خيره وشره، حلوه ومره، لا نفهم أن أفعال الله فيها، لا، ليس في أفعال الله شر ولا سوء ولا خلل ولا نقص، ولكن المقصود بالشر هذا المقضي المخلوق الذي نجده نحن. إذن معنى ثلاث كلمات: وقني شر ما قضيت، هذه الكلمة الأولى، ومعنى القدر خيره وشره، حلوه ومره، ومعنى الكلمة الثالثة: والشر ليس إليك، ليس بينها تعارض. هذه الكلمات معنى قال: ويؤمن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره. المعتزلة عارضوا في هذا وخالفوا، قالوا ليست الهداية والغواية بتقدير الله، إنما هي باستطاعة العبد. ومن ثم قالوا أفعال العباد مخلوقة لهم ليست مخلوقة لله تعالى. شوفوا الإمام الشافعي رحمه الله قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، على ما علمت سبحانك وتعاليت. ففي العلم يجري الفتى والمسلم، على ذا مننت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم قبيح ومنهم سعيد ومنهم حسن. هذه المقادير تقدير الله سبحانه وتعالى. قدر الله سبحانه وتعالى المقادير وعلم أنها ستقع في وقت معلوم على هيئات مخصوصة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدر. من أصول هذا الباب أن تعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. من أصول هذا الباب أنه قد رفعت الأقلام وجفت الصحف. من أصول هذا الباب أنك لا تعترض، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من أصول هذا الباب ألا تخوض في القدر، لأن القدر سر مكتوم لم يطلع الله عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. القدر نظام التوحيد، إذا أردت أن يستقيم لك توحيدك فسلم لله في أقداره، لا تعترض. قال ولا مرد لهما، لا مرد لما أراد الله من خير أو شر، ولا مرد لهما ولا محيص، لا مهرب ولا مفر ولا محيد عنهما عن أقدار الله. كم من رجل يريد أن يركب هذه السيارة ليذهب إلى مدينة من المدن، فاتته هذه السيارة فيتندم ويتحصح، يركب السيارة التي تليها فإذا بالأولى قد حدث لها حادث، فقل الحمد لله الذي أنجاني، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الخلق وفضلني على كثير من الخلق تفضيلا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وما يعلم أنتم لا تعلمون. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ لا، أنت لا تدري أين الخير. إنما ربك سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، هو الذي قضى، هو الذي قدر. علم مقادير الخلائق من خير وشر، من صحة وعافية ومرض وابتلاء، من غنى وفقر، من آجال معدودة محدودة، من أنفاس محصية، من يسر ومن ضيق. يعلم سبحانه وتعالى هذا علما لا شك فيه ولا ريب، بل هو عنده في كتاب مبين. قال ولا محيص ولا محيد عنهما، ولا يصيب المرأة إلا ما كتب له ربه. نعم، ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرأة بما لم يكتبه الله لم يقدروا عليه. حديث عبد الله بن عباس، سنن الترمذي وغيره. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدر. خليكم معنا عشان في الأخير نقرأ إن شاء الله ثمرات الإيمان بالقدر، ثمرات وفوائد الإيمان بالقضاء والقدر. الثمرات المفقودة معنا في أكثر الناس في هذه الأيام، قالوا ولو جاهدوا أن يضروا بما لم يقضي الله عليه لم يقدروا على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو كان غلاما صغيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه هذه الكلمات الطيبات المباركات النافعات فانتفع بها. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نعم، أراد اليهود أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، جعلت له المرأة اليهودية سما في الذراع وكان يحبه صلى الله عليه وسلم ويعجبه، ما نهش منها نهشة إلا ونطقت الذراع. نعم، أرادوا أن يلقوا عليه حجرا من فوق سطح، جاءوا الوحي فانتقل من موضعه، والله يعصمك من الناس. نعم، حفظ، حفظه الله سبحانه وتعالى وحماه من هؤلاء الذين كادوا ودبروا واحتالوا، الله سبحانه وتعالى من فوقهم محيط. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه لا يضاف إلى الله تعالى، هذه نقطة مهمة، بند مهم جدا. إذا كنا نؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله خلق الخير والشر وقضاه وقدره وعلم به قبل أن يقع، فهنا مسألة وهي حسن الأدب مع الله وحسن الخطاب لله عز وجل. هل يقال عند الثناء على الله يا خالق القردة والخنازير؟ لا، ما يصحش، ليس من الأدب، مع أن الله الخالق، ليس من الأدب معنا يا إخوان. قالوا من مذهب أهل السنة وطريقة مع قالوا بأن الله خلق الخير والشر وقضاه لا يضاف إلى الله تعالى الشر على انفراده، لأنه ليس من حسن الأدب ولا من الإجلال لله عز وجل، ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فلا يقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان. معنى؟ عرفتم الجعلان؟ الجعل قريب من الخنافس كده، نوع منه يعني أسود، يتبع النجس والأذى والقذب بفمه، ترون الجعل هذا يأخذ البعرة، بعرة البعير أو الروثة ويدحرجها. غيره أبو جعران، بيسموه جعران، بيسموه أبو جعران، بيسموه جعل، لو ترونه ويدحرج الروثة كأن إنسان آدمي يدحرج برميل، خلق له يدان وله رجلان، فهو يعني يسحبه بأرجله بيديه كده دحرجه ويمشي على رجله، خلق عجيب معنى يا اخوان، وصغير كالخنفس هكذا معنى، لكن فصيلة غامضة يعني الشكل، هو نفس الفصيلة لكن الشكل متغير عن الخنفس، لكن عجب الله يخلق ما شاء. لكن يا اخوة هنا مسألة، يقول لا يصح عند الثناء على الله أن تفرد، أن تقول يا خالق القردة والخنازير، لكن تقول يا خالق كل شيء، مدح وثناء، حسن أدب مع الله. إيه؟ ما أنتوا عندكم قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها عن أعيبها. إنما في الجدار فقال فأراد ربك أن يبلغ، شوف فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من رب. وقتل الولا برضه الناس لا، واضحة جدا في الجدار والسفينة معنا. وما فعلت عن أمري الأخير. أيوة بس نحن في الضمير، الضمير فأردت أن أعيبها. طب الخليل عليه السلام قال الذي خلقني وهو يهدي والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فمولاه قال الذي خلقني، عند المرض قال إيه الذي أمرضني، لا وإذا مرضت فهو يشفين. هذا من حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مع أن الله الخالق للصحة والمرض، لكن شوف عند الخلق الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، عند المرض قال إيه وإذا مرضت، ما قالش وإذا أمرضني، لا، لأن ده مش خطاب الأنبياء لله. قال هنا وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، تبارك وتعالى والخير في يديك والشر ليس إليك. كلمة والشر ليس إليك ذكروا فيها خمسة أقوال. واحد معناه لا يتقرب به إليك، هذا واحد معنى من المعاني. قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى ويحيى بن مالك وأبو بكر بن خزيمة والأزهري. والثاني حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني. الثاني إيه بقى؟ لا يضاف إليك على انفراده. شوفوا هذا، الشر ليس إليك أي لا يضاف إليك على انفراده. لا يقال يا خالق القرد والخنازير ويا رب الشر ونحو هذا. وإن كان الله خالق كل شيء ورب كل شيء، وحينئذ يدخل الشر في العموم لا على اعتبار الانفراد. قال والثالث معناه والشر لا يصعد إليك، هذا واحد. الثالثة إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. الرابع من المعاني معناه الشر ليس شرا بالنسبة إليك، فإنك خلقته بحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. هذا الرابع. والخامس حكاه الخطابي أنه كقولك فلان إلى بني فلان، إذا كان عداده فيهم أي صفوه إليهم. والشر ليس إليك. الخامس قال الخطابي هو كقول الرجل فلان إلى بني فلان، إذا كان عداده فيهم أو صفوه إليه أي نسبوه إليهم، أي لا ينسب إليك الشر، هذا معنى. طيب يقول ومعناه والله أعلم والشر ليس. نرجع إلى المتن مرة ثانية يا إخوان، كلام الإمام الصابوني. يقول والله أعلم والشر ليس إليك مما يضاف إليك إفرادا وقصدا، حتى يقال لك في المناداة يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لها جميعا. ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيه ما أخبر الله تعالى عنه في قوله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فين؟ في البحر، فأردت أن أعيبها. ما قالش فأراد الله عيبها. والله سبحانه وتعالى حكى لنا قول الجن في سورة الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن بمن في الأرض بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم إيه؟ رشد. شوف عند الرشد قال أم أراد بهم ربهم رشد، إنما عند الشر جعلها المبني المجهول ما لم يسمى فاعله، إنما في الرشد ذكر الله عز وجل، ذكر الرب. وأنا لا ندري أشر أريد، ما قال، ما قالوش وأنا لا ندري أراد الله شرا بأهل الأرض، ما قالوش كده، لا، وأنا لا ندري أشر أريد. بنوا الفعل بما لم يسمى فاعله عند الرشد والخير، أم أراد بهم ربهم إيه؟ رشد. هذا هو الأدب، هذا هو الإجلال لله عز وجل، هذا من هذا معنى. قال ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله، معكم نسخ، عز وجل، فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من رب. الرجل ما صح ما شاء الله. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وإذا مرضت فهو يشفي، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه سبحان الله. وإن كان الجميع منه جل جلاله، هذا خلاصة المسألة فيما يتعلق بفصل إيمان أهل السنة والجماعة بالخير والشر والنفع والضر والحلو والمر، وأن هذا كله من قضاء الله عز وجل. أريد أن أقرأ لكم ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر على وجه السرعة إن شاء الله حتى نسلم مجلسا. واحد من ثمرات هذا الإيمان، وهو من أصول الإيمان، واحد الاطمئنان بالله وعدم الجزع، لأنه ما أصابك لم يكن لخطأك، وما أخطأك لم يكن لسبب، لكي لا تأسوا على أنفسكم ولا تفرحوا بما أتى. الاطمئنان بالله وعدم الجزع، إذ قد كتب الله كل شيء فلا بد من حدوث ما كتبه، فلا يجزع العبد إذا اختار الله له الخير أو غيره. الثاني التوكل على الله، الإيمان بالأقدار يزيد اليقين والتوكل على الله والقوة والشجاعة وعدم المبالاة بالناس كلهم، فلو اجتمعوا على ضره أو نفعه لم يرد الله عز وجل ذلك، لن يستطيع. الثالث عدم السخط على ما قدره الله من أمور الدنيا، الرضا بالقضاء والقدر، أن تسترجع الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن أن يرضى بقضاء الله ويسلم. قال عدم السخط على ما قدره الله من أمور الدنيا، فإن ذلك يفتح عمل الشيطان. إن الإنسان يقعد لو كذا، لو أني فعلت كذا، لو أني ما مشيتش، لو أني. الرابع الإيمان بحكمة الله الباهر، حيث ما خلق شيئا إلا لحكمة. الخامس الإيمان بعلم الله الشامل، حيث وجه كل صنف لما يصلح له. السادس الثقة في اختيار الله العبد، وعدم الحزن على فقد ولد أو زوج أو حبيب، فهذا الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لكفر ولا أرهق والديه طغيانا وكفر. السابع السعي بكل مستطاع في أسباب الهداية، تحاول جاهدا اتخاذ أسباب الهداية والتوفيق والسداد والرشد. السعي بكل مستطاع، ليه؟ لأن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، مع أن الله قضى أن فلان سعيد وأن فلان شقي، فلان من أهل الإيمان وفلان من أهل الطغيان. طب واحد يقول أنا سأتكل على المقدر والمكتوب وأترك العمل، طب أنت ليه لما بتمرض بتتعالج؟ طب ما أنت بتتداوى وتروح للطبيب وتروح هنا وتروح يمين شمال، ليش أنت لما بتحتاج الرزق بتحاول فيه وبتجاهد نفسك وبتقوم وبتتشجع وفيه فقيه، فقيه في باب الرزق والدنيا، ليش بقى انت في باب الايمان وباب الدين كسول؟ ها؟ ما ينفعش. انت الان لو اتكلت على المكتوب اذا بتعتقد انك مجبور، والانسان ليس مجبورا بل هو مختار مريد شاء لافعاله واقواله، ولذا لو تصرف تصرفا خاطئا يلام عليه. معنى لماذا ارسل الله الرسل عليهم الصلاه والسلام الى اقوامهم؟ ما لو كانوا مجبورين كان هؤلاء، كان فرعون يقول لموسى انا مجبور، انت بتلومني ليه وبتذمني ليه وتحاربني ليه؟ طب ما انا مجبور. اذن يكون لهؤلاء حجه على الرسل؟ ما ينفع، والامر ليس هكذا. معنى يا اخوان لو كان لهؤلاء حجه بالقدر على معاصيهم كان إذن يستطيعون أن يحتجوا على الأنبياء والمرسلين. ولماذا قامت الحروب بين النبي عليه الصلاة والسلام وقومه من قريش؟ لأنهم عاندوا وعارضوا وشاقوا عمدا بعد علم، بعد بينة، بعد معرفة، بعد بصيرة. وليس هم من خلقهم. احسنت، الله يبارك فيك. قال السعي بكل مستطاع في اسباب الهدايه، هذا واحد، وترك المستطاع من اسباب الغوايه. اذا اسباب الهدايه بقدر المستطاع نجري وراها، طب اسباب الغوايه تركها بقدر المستطاع، وترك المستطاع من اسباب الغوايه، فكل ميسر لما خلق له، فمن سعى في الخير فتح له ومن سعى في الشر فتح له. الإنسان مننا بيحب امرأة، صح ولا لا؟ طيب بيحاول يتزوجها، بيطلبها من وليها، يعقد عليها. طب هو بيحبها ليه وهيتزوجها ليه؟ يرجو من ورائها النسل، الذرية، الولد. طب وبيسعى ليه؟ هذا السعي الحثيث ليه؟ تحصله بيتصل من هنا، اتصل على فلان، اتصل على فلان، والساعة الفلانية. ليش الجهد ده كله؟ وفي أمر الدين أصلا لم يشأ الله. طب ما تصليش ليه؟ لم يشأ الله. ادعي شوية. الله. طب هو ما ينفعش. ما يصحش هذا. في أمر الدين نحن كسالى ونتكئ على الأقدار. ونتكل على المكتوب. وفي أمر الدنيا والأمور المرغوبة لأهوائنا نحن نسارع فيها. لا، ما نكونش بقى في أمور الإيمان والدين نعتقد أننا مجبورين، وفي أمور الدنيا والأرزاق نعتقد أننا مخيرين. هذا يصحش، لا يصح هذا. أنا قال السابع من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر الخوف الشديد. شوفوا بقى اللي مهمة جدا، الخوف الشديد من سوء الخاتمة، إذ هي مغيبة والنفوس ضعيفة وتدعو إلى السوء. إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم رب. التاسع مهم جدا، لو التاسع شو الإيمان بالأقدار له كم فوائد. شو الإنسان لو مش مؤمن بالأقدار يا إخوة، وهو مثلا اعتبروه مثلا بيشتغل في الصراف، انا اعرف ناس صرافين العمله بتزيد العمله بتنقص، جات لهم هشتري جن بعضهم، انا عارف هذا، اشتغل في العملات في الصراف، جاء الخبر في الليل نزل الدولار، طلع الدولار مش عارف ايه، يحسبها بالملايين، خساره بالملايين، عقله ذهب. ليه؟ فين بقى الايمان بالقضاء والقدر؟ الايمان بهذا الركن العظيم لو وجد ما وقع هذا، ما وقع هذا. بعض الناس من السلف ربما كان يجلس مع قومه وأصحابه محتبي، فجاءه خبر موت ولده، فما حل حبوته، ما حل حبوته. وكم في السلف على هذا النمط. عروة بن الزبير الملقب بالصبر المحتسب، عروة بن الزبير قطعت رجله في يوم واحد، اصابتها الأكلة. الدكتور الطبيب قال لابد من قطعها، وفي نفس اليوم مات ولده وطأته الخيول. فقال اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، كان لي من الأعضاء أربعة أخذت واحدا فأعطي لي ثلاثة، وكان لي من الأبناء خمسة أخذت واحدا فأعطي لي أربعة. اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت، اللهم لك الحمد. في يوم واحد تقطع رجله ويموت ولده، هذا غاية الإيمان بالقضاء والقدر. نعم ابتلاء، لكن مع ذلك مطمئن القلب مرتاح الخاطر، لأن الناس أمام القضاء والقدر أربعة أصناف: ساخط، واحد شوف ساخط ساخط، والثاني صابر، والثاني راضي، ورابع شاكر. شوف ازاي بقى شاكر، كأن الله أعطاه نعمة كده، منحة هبة يشكر عليها، وعندك صابر وراضي وشاكر، وضدهم الصخر. أربع أصناف الناس أمام القضاء والقدر والابتلاء. قال الخوف الشديد من سوء الخاتمة، هذا مهم وخلصناها. التاسع عدم العجب بالعمل، تعجبش بعمل، إياك عدم العجب بالعمل الصالح. إذ هو منة من الله وتوفيق منه أصلا. نعم العاشر، شوف العاشر مهم أيضا، عدم الأمن من مكر الله. عدم الأمن من مكر، لا تأمن من مكر الله. عدم الأمن يعني الإيمان بالقضاء والقدر يجعلك لا تأمن من مكر الله، ومداومة لوم النفس ومعاتبتها، إذ فيها من الآفات والخفايا ما لا يعلمه إلا الله. النفوس. الحادي عشر دوام اللجوء إلى الله والتضرع إليه بالتوفيق لكل طاعة. إذ المسلم يحتاج إلى فضل الله في كل نفس، وفي الحديث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الثاني عشر التفريق بين المحبة والإرادة، وهذه سنتكلم عليها إن شاء الله، تفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، سيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد لإكمال ما تبقى من باب المشيئة والقضاء والقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحرم من العلمية بدأت وقلت الحرم ده هو غاوي من العم سعاد. لا لا أريد أن يبقى الحرم من العلمية. أنا أستغفرك ورحمة الله. أنت معطل الآن؟ لا لا اشتغل؟ أشراء اليوم اشتغل؟ إيه الله يرحمه. شاء الله.